بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في آثار الحجر. تقدم لنا أن الحجر نوعان: حجر لحظ الغير، وحجر لحظ المحجور نفسه، لحظه نفسه. فالحجر لحظ الغير هو حجر الفلس وحجر المريض وحجر المرتد وحجر المشتري، مشتري الشخص، وغير ذلك من الأنواع حجر عليه لحظ غيره، لأجل لا يضيع المال على غيره. وحجر لحظ نفسه، الحجر لمصلحته، وهو الحجر على السفيه، والحجر على الصغير، والحجر على المجنون. هؤلاء يحجر عليهم لحفظ أموالهم، لئلا تضيع عليهم أموالهم. ما الذي يترتب على الحجر؟ إذا قلنا الحجر نوعان، ما الذي يترتب على الحجر؟ ما هو الشيء الذي يترتب على هذا الحجر؟ قال: فائدة الحجر أحكام أربعة. ما هذه الأحكام الأربعة؟ الأول: تعلق حق الغرماء بالمال. يعني قبل الحجر للمرء أن يبيع ويشتري ويتصرف، ما يمنع، ما دام ما حجر عليه هو حر. لكن إذا حجر عليه تعلق حق الغرماء، والغرماء من هم؟ هم الدائنون، تعلق بالمال، فمعناه أنه لا يجوز له ولا يسوغ له أن يبيع داره، ولا يبيع أرضه، ولا يبيع لباسه، ولا يبيع مشلحه اللي على ظهره، ما يبيع شيء، ما له حق يبيع، لأن هذا الذي بين يديه تعلق به حق الغير. مثل: هل يسوغ للإنسان أن يبيع سيارة جاره؟ لا. فكذلك هذا المحجور عليه لا يبيع سيارته ولا أرضه ولا داره ولا ثيابه ولا أمتعته ولا شيء من ذلك. لما؟ لأن حق الدائنين تعلق بهذا المال، فهو كأنه مال غيره، فلا يسوغ له أن يتصرف فيه، لأنه يباع في ديونهم، فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. الرهن حق المرتهن متعلق بالرهن، ما يسوغ لمالك الرهن أن يبيعه ويتصرف فيه، لأن حق المرتهن تعلق به، فلا يصح تصرفه فيه بشيء. المفلس لا يصح تصرفه في شيء من ملكه، لا ببيع، ما يملك أن يبيع سيارته ولا أرضه ولا ثيابه، ولا يبيع شيء، ولا هبته، يهب، حجر عليه، فهل يسوغ له أن يهب لزوجته أو يهب لولده أو يهب لأخيه؟ لا، لأن هذا المال الموهوب تعلق به حق الغير، لأنه لو ساغ له لاستطاع أن يولج ويخفي أمواله ويهربها. مثلا يقول مثلا أنا كتبت هذه الأرض لزوجتي، يقول لا، الأرض هذه تعلق بها حق الغرماء. يقول كتبت هذه السيارة لولدي، نقول لا، ما يجوز لك ذلك، لأن هذه السيارة تعلق بها حق الغرماء. ووقفه كذلك، إذا كان عنده أرض قال أنا أوقف هذه الأرض مسجد، توقفها قبل أن يحجر عليك، لكن إذا حجر عليك فلا يسوغ لك أن توقفها، لأنك تزيلها عن ملكك، وأنت ما تملك هذا الشيء فهي ملك الغير، تعلق بها حق الغرماء. مثل هل يسوغ للإنسان أن يوقف أرض جاره مسجد؟ لا. فكذلك أرضه الذي تعلق بها حق الغرماء لا يسوغ لها أن يغله أن يوقفها، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة، مثل المحجور عليه للسفة ما يسوغ له أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يتصرف في شيء من ماله. قال ولو بالعتق. لو هذه إشارة للخلاف يأتي بها الفقهاء، يعني بعض الفقهاء رحمهم الله يقول يجوز له العتق لأنه مالك وهذا ملكه ويعتقه لوجه الله والعتق قربه، فكذلك يجوز له أن يعتق ماله، يعتق رقيقه. نقول لا، هذا الرقيق ذا تعلق به حق الغرماء، يباع في السوق الرقيق ويستوفي الغرماء حقهم من قيمة هذا الرقيق. قال ولو بالعتق إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يقول العتق يسوغ للمحجور عليه. ولو بالعتق فلا ينفذ، لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي وهذا أصح إن شاء الله انتهى، وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يصح عتقه، لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن، وعتق الراهن كذلك محل خلاف، هل الراهن يملك عتق الرهينة؟ ما يملك، لأنه تعلق به حق الغير، وإنما إذا أعتق يقال له ائت بقيمة الرقيق هذا واجعلها رهنا مكانه. نعم. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه. وإن تصرف يعني اشترى أو باع أو أقر شيء في الذمة غير المال الذي بين يديه، باع شيئا في ذمته، نقول يصح بيعه وشراؤه، لكن هذا المال ما يقربه. فرق بين البيع في الذمة والبيع لعين موجودة، شخص عنده مستودع مملوء بالرز والسكر والأطعمة وهو محجور عليه، هل يسوغ له أن يبيع هذه الأعيان؟ لا، يقول لا يسوغ له ذلك. طيب في الذمة، يأتيه واحد تاجر، يأتي لهذا المفلس الذي حجر عليه ويقول المفلس أبيع عليك 100 كيس سكر وسلمك إياها بعد 6 أشهر، أنا أطلبها من جهاته وبعد 6 أشهر أسلمك إياها، هذا يجوز في الذمة، هذا في الذمة، ما هذا عين بينة، هذا السلم، هذا السلم الذي يباع في الذمة، مثل ما يعمل الفلاحون مثلا، الفلاح في حاجة إلى دراهم يبي يزرع، في حاجة إلى دراهم، ما عنده شيء، تعطل من الزراعة جعل الله له السلم، يأتي إلى زيد فيقول أبيع عليك 100 كيس قمح، الكيس مثلا 100 ريال، لو كان الكيس حاضر كان يباع 150، لكن لكونه بعد 6 أشهر يقول أبيع عليك 100 ريال، عطن دراهم قيمة هذا القمح من أجل أني أزرع، هذا السلم، هذا بيع في الذمة وهو سلم جائز، أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل المفلس باع في ذمته، ما باع شيء حاضر، باع في ذمته، قال أنا أبيع عليك 100 كيس قمح، 100 كيس رز، 100 كيس سكر، أسلمك إياها بعد 2 شهر. نقول البيع صحيح ويلزمه ذلك، لكن ما يتعرض ماله حتى يفك الحجر عنه، ما دام انه محجور عليه ما يبيع. قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار، اقرار، قال انا عندي لزوجتي 100,000 ريال، الاقرار هذا صحيح؟ نعم صحيح، لا غبار عليه، لكن هل يعطي زوجته من هذا المال الذي بين يديه وهو محجور عليه؟ لا، لأن هذا المال الذي بين يديه تعلق به حق الغرماء، وإنما إقراره لزوجته نشهد عليه ونقره، لكن ما يسلمها ولا ريال حتى يسدد الغرماء. بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، يعني ما نحجر عليه في ذمته، وإنما نحجر عليه في ماله، نقول مالك هذا لا تبيعه، مالك لا تصرف فيه. وطولب به بعد فك الحجر عن، تقول الزوجة مثلا ما دام اعترف لي ب100,000 أعطون 100,000 من هذا المال الذي بعته، نقول لا، هذا الاعتراف بعد الحجر، وبعد الحجر ما نعطيك ولا ريال واحد، وإنما نسجل لك في ذمته بعد فك الحجر عن، تطالبينه ب100,000 أو نحو ذلك. وطولب به متى؟ بعد فك الحجر عن. هذا الأمر الأول الذي يتعلق بالحجر، يتعلق بالحجر قلنا 4 أحكام، الحكم الأول ما هو؟ ألا يتصرف في شيء من الأعيان. وهل له التصرف في ذمته؟ نعم له التصرف في ذمته، لكن ما يسدد منه شيء حتى يوفي الغرماء حقهم. الحق الأول ما هو؟ والحكم الأول تعلق حق الغرماء بهذا المال الموجود، فلا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إهداء ولا وقف ولا غير ذلك. الثاني، الحكم الثاني الذي يتعلق بالحجر، وجد عين ماله بحالها، له أن يأخذها. هذا الرجل يداين ويشتري مشتروات، اشترى من زيد شيء، فجاء زيد ودخل المستودع ووجد عين بضاعته، هل له أن يأخذها قبل أن يحجر عليه؟ لا، ليس له ذلك. قبل أن يحجر عليه ليس له ذلك، لأن هذه ملكه، ملك الفقير، ملك المفلس هذا. لكن إذا حجر عليه ودخل زيد المستودع أو الدار ووجد عين بضاعته بحالها، نقول الرجل محجور عليه ويقول هذا مالي، هذا مالي، هذه شيء بعته أنا عليه ولا قبضت من قيمة ولا ريال، نقول أنت أحق به. الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به، روي ذلك عن عثمان وعلي، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة، لقد رواه الجماعة وقد رواه البخاري ومسلم وأهل السنن والإمام أحمد، الجماعة يشمل الجميع، والحديث صحيح كما صححه الألباني رحمه الله. من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به، لكنه بشروط، انتبه لهذه الشروط: كونه لا يعلم بالحجر، إذا باعه بعد علمه بالحجر فلا يأخذ عين ماله، أن يكون المفلس حي، فإن كان المفلس قد مات فلا يأخذها لأنها انتقلت من المفلس إلى الورثة، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، ما استلم من قيمة شيء. أما إذا كان قد استلم من قيمته شيء فلا يأخذه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه مالك وأبو داود. ويقول الإمام الألباني رحمه الله: صحيح، وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف، وفي حديث أبي هريرة: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ما له ولم يكن اقتضى من ثماله شيئا فهو له، رواه أحمد. وفي لفظ أبي داود: فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. الحكم الثاني مما يتعلق بالحجر أن من وجد عين ماله عند إنسان قد أفلس بهذه الشروط، بأنه حي ولم يقبض من ثمنه شيء ولم تتغير السلعة والبضاعة، فهو أحق بها، وأن تكون كلها في ملكه، إذا كان اشترى وباع بعضها فلا يملك صاحب السلعة أن يستعيد بعضها، وإنما يستعيد إذا كانت باقية كلها في ملكه، وأن تكون بحالها، إذا كانت تغيرت فلا يملك استرجاعها، البضاعة هذه بقيت في ملكه ولم تتغير فهو يستعيدها، وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه، لأن كلمة بعينه تدل على أنها لم تتغير، وهذا لم يجده بعينه، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، إن تغيرت صفته فلا يملك استرجاعه، مثلا باع عليه قمح فطحنه فيقول: ما يخالف، أعطوني إياه ولو طحين، نقول لا ما تملك استرجاعه، لأنه تغير من كونه قمح إلى أن أصبح دقيق مثلا. قماش مثلا قال هذه الطاقة أنا بعت عليه وفصل ثياب، أعطونا الثياب ما يخالف، نقول نعطيها الثياب؟ لا، لأنها تغيرت صفته. قال مثلا أنا بعت عليه حديد المصنع وصنع الحديد أبواب، أعطوني إياها أبواب، هذا حديدي معروف، نقول ما تملك لأنها تغيرت صفتها، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. باع عليه صوف فغزله، فجاء صاحب الصوف يقول عطوني ولو غزل، نقول ما تملك. وهكذا لم يرجع لأنه لم يجده بعينه تغير اسمه وصفته. قال في الشرح: وللشافعي فيه قولان، أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس، قول آخر أنه إذا لم يتغير إلا بالعمل فهو يأخذ عين ماله ويدفع قيمة التصنيع، مثلا قماش خاطه يدفع قيمة الخياطة، أبواب صنعها يدفع قيمة التصنيع، طحين كان باعه حب وطحنه يدفع قيمة الطحن، وهكذا. هذا قول آخر، والقول الأول هو المعتمد لأنه بتغير صفته ما يملك استرجاعه. ولم تزد زيادة متصلة، هذا شرط ثاني. أما إذا كانت هذه البضاعة التي باعها زادت زيادة متصلة فلا يملك استرجاعها. مثال ذلك: باع عليه بقرة، بقرة حائل ليس فيها حمل، باعها عليه ب5000 ريال، أفلس الرجل، جاء الرجل الذي باع البقرة يقول عطوه بقرتي، هذه بقرتي هي أنا بعت عليه ب5000 ريال أعطوني إياه. نقول ننظر في البقرة، إن كانت تغيرت بزيادة متصلة فلا نعطيك إياها. نظرنا في البقرة فإذا هي حامل، إذا هي حامل، الزيادة هذه متصلة ولا منفصلة؟ متصلة، ما يملك استرجاعها. قال اصبر عليكم، صبر علينا 5 أشهر ولدت البقرة، قال أعطون بقرتي، نقول نعم الآن نعطيك إياه، لأن انفصلت الزيادة وبقيت بدون زيادة لك البقرة وللمفلس الولد، الولد لأنه نشأ في ملك. ولم تزد زيادة متصلة، أما إذا كانت زيادتها متصلة بحمل أو سمن، مثلا باعه بقرة ضعيفة هزيلة ب5000 ريال ثم سمنت وزانت حالها وصارت تساوي 7000، وجاء قال أعطوني بقرتي، نقول لا، تغيرت صفة بقرتك، بقرتك حينما بعتها عليه وهي هزيلة وهذه الآن سمينة، ما نعطيك إياها لأن فيه ضرر على المفلس. ولم تزد زيادة متصلة كالسمن والكبر، فإن وجد ذلك منع الرجوع، إذا وجد السمن والكبر والزيادة المتصلة يمنع الرجوع، أما إذا كانت زيادة متصلة فلا تمنع. ذكره الخرقي، وعنه له الرجوع للخبر وهو مذهب مالك، إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها بها. هذا قول، القول الآخر نقول له استرجاعه لكن الحظ والحق للغرماء، نقول للغرماء وش رأيكم، هذا الرجل باع هذه البقرة ب5000 والآن مثل ما ترون سمنت وزادت وصارت تساوي 7000، تعطونها إياه بحالها أو تعطونه 5000 اللي هو باع البقرة به؟ الخيار لمن؟ للغرماء. قد يقول الغرماء لا، ما نعطيها إياه ويتساوي 7 نعطيها إياه مقابل 5، وإنما نعطيه 5، نعطيه 5 ويخرج عنها. إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به، فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع. إذا نقصت ما يمنع الرجوع، باع عليها البقرة مثلا ب5000 ريال، ضيعها ما أعلفها فنقصت فأفلس الرجل، فجاء صاحب البقرة نظرنا إلى البقرة بدل ما تساوي 5000 صارت تساوي 4000، نقصت وضعفت وهزلت، فنقول نعم إن كنت تريدها خذها، قل لا ما أريدها، أريدها وتعطوني معها 1000، نقول لا ما نعطيك شيء، تأخذها بنقصها فأنت بالخير، تتركها فأنت أسوة الغرماء. فأما الزيادة المنفصلة والنقص والهزال فلا يمنع الرجوع. قال في المغني بغير خلاف بين أصحابنا، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها. الزيادة المنفصلة يمكن الرجوع في العين المباعة دون الزيادة، مثل الولد، الولد زيادة منفصلة يرجع في البقرة أو الناقة دون ولدها، ولدها يبقى تبع الغرماء. والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب، نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان، يعني الفائدة تكون لمن يضمن هذه السلعة. فمثلا إذا باع شيء وزاد زيادة منفصلة ثم حصل ترجيع للسلعة هذا، فهل يرجعها بزيادتها؟ لا، الزيادة تبقى للذي اشتراها، لأنها لو تلفت صارت من ضمانه، فزيادتها تكون له، الخراج بالضمان. وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه، ولم تختلط بغير متميز. الاختلاط قد يكون بمتميز وقد يكون بغير متميز. ما هو المتميز؟ الذي يمكن فصل واحد عن الآخر مثلا، هذا ما يمنع الرجوع، لكن اختلاط بدون تميز ما يمنع، يمنع الرجوع. إيضاح هذا، اشترى منه بر حنطة مثلا وخلطه بشعير، نقول هذا اختلاط متميز، ممكن يزال الشعير عن الحنطة، لأن حبة الشعير غير وحبة الحنطة غير، ممكن فرزها. لكن إذا كان زيت مثلا أو عسل أو كذا خلط بغيره، فهل يمكن تمييز الطيب من الوسط أو يمكن تمييز الزيت من الزيت الآخر؟ لا، اختلط. ولم تختلط بغير متميز، أما إذا اختلطت بمتميز فلا يمنع الرجوع. ولم يتعلق بها حق للغير، إذا كان قد تعلق بها حق للغير فحينئذ ما يمكن الرجوع، كأن يكون باع بعضها أو أعطاها أو وهبها قبل الحجر عليه فلا يرجع فيها، لأنه تعلق بها حق الغير، أو رهنها فلا يمكن الرجوع فيها لأنها أصبحت مرهونة. فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع، لأنه لم يجدها عنده، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم. إذا وجد شيء من هذه القيود، وجدت منافئة لهذه القيود فلا يمكن الرجوع، لأن الرجوع إذا كانت بحالها لم تتغير، إذا تغيرت صفتها أو اختلطت أو زادت أو أي شيء حصل فيها غير النقص فإنه يمنع الرجوع. الثالث، اقرأ. الثالث، يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان. الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. هذا الحكم الثالث يجب على الإمام، والمراد به الإمام الحاكم مثلا الذي يحكم بهذا، يجب عليه أن يقسم هذا المال على الغرماء، يجب عليه أن يقسم على الغرماء قبل الحجر عليه، ما يجب على الإمام أن يقسم، لكن إذا حجر عليه مش الفائدة من الحجر؟ لأجل أن يقسم ماله. فمثلا إذا حجر عليه أتينا إلى القاضي وقلنا اقسم لنا لأننا أصحاب حقوق، قال ماله كثير الآن، فيه نقد وفيه أمتعة وفيه أطعمة وفيه حيوانات وفيه أراضي، نقول يا أخي اقسم لنا ما كان من نوع ديننا، ديننا دراهم، اقسم علينا الدراهم، وبع الأشياء العينية الأخرى بعها واقسم علينا. هذا الحكم الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين. جنس الدين، الدين دراهم مثلا وعنده في الصندوق دراهم أو عنده في البنك دراهم، نقول اقسم لنا الدراهم هذه، لا تروح تضيع علينا، تروح اقسمها. وبيع الأراضي والعقارات والحيوانات والأطعمة والأمتعة بيعها وسددنا حقوقنا. ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. مش معنى بقدر ديونهم؟ اللي له مثلا 10,000 واللي له 1,000 يعطيهم على حد سواء على 200؟ لا، يعطيهم بالنسبة، يعطيهم بالنسبة 5%، 10%، 30%، وهكذا. يعني اللي له 10,000 إذا أعطيناه 50% كم نعطيه؟ 5,000. اللي له 500 دينه كم نعطيه؟ 250. اللي له 100 ريال فقط نعطيه 50 ريال، وهكذا. ما نعطيهم على حد سواء، وإنما نعطيهم بالنسبة، نسبة متساوية، حتى لا نظلم واحد على حساب الآخر. ما نقول صاحب 10,000 نعطيه 8,000 وصاحب 200 نأجره بعدين، هذا شيء قسم حقه نصيبه قليل نصبر عليه، نقول لا، كل واحد نعطيه نسبته. نعم. ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. يأتي الغرماء للقاضي ويقول أنت حجرت على فلان فاقسم بيننا بارك الله فيك، يقول ما أستطيع أقسم بينكم لأن يمكن في غيركم الآن، حضروا لي شهود يتوني ببيان إن ما في غيركم. نقول ما يلزمنا، اقسم بيننا ما دام نحن نطالب، فأعطنا حقنا، والساكت ساكت كيفه، إن جاء خذ له حقه منا، وإن لم يأتي فالمال اقسمه بيننا. ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. يقول القاضي مثلا ثبتوا لي إن ما في أحد يطالب غيركم، يلزمنا نثبت؟ لا، نقول ما احنا وكلاء آدم على ذريته، نحن لنا مطالبة، لنا حق، أعطنا حقنا يا أخي، اقسم بيننا، وإن جاء أحد أعطه. ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. إذا قسم القاضي بين الغرماء ثم جاء غريم له دين حال، فيأخذ منا كل واحد منه يأخذ نسبة ويعطيه الغريم الثالث الذي جاء متأخر يعطيه يأخذ من الغرماء الذين أعطاهم بشرط أن يكون دينه حال. أما إذا كان دينه مؤجل يقال اصبر لما يحل دينك يمكن يجي يسيق الله رزق ونعطيك منه، لأنه لو كان حاضرا قاسمهم فكذلك إذا ظهر. وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس، الدين المؤجل ما يحل من أجل الفلس، يقال اصبر لما يحل دينك وينظر في طلبك هذا. قال القاضي رواية واحدة: لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم باستيفائه. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه، لأن الفلس يمنع معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط لأجل الموت. يقول مثلا الفلس، القول الآخر أن الفلس يحل يجعل الدين يحل، لأن لو قلنا لا يحل بالفلس ضاع حق هذا الذي له حق مؤجل. هذه رواية أخرى. هذا المفلس نبيع كل ما بين يديه من عقار ومنقول وسكن ودكان وغير ذلك، أم فيه تفصيل؟ اقرأ. ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتاجر به وآلة حرفة، ويجب له ولعياله أدنى نفقة أمثاله مثلهم. انتبه، هذه من حق المدين حماية لحقه لا نضيعه. قال: ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن. هذا المدين حجرنا عليه ما يتصرف، نظرنا في أمواله وجدنا عنده أرض، وجدنا عنده بيت سكن، وجدنا عنده دكان، وجدنا عنده سيارات، ما هي الأشياء التي نبيعها ونستلمها؟ نبيع الأرض الفاضية؟ نعم ونسدد. نبيع البيت المعد للأجار؟ نعم، لأنه يستغني عنه. بيت ساكن فيه هو أولاده على قدرهم رحله ونبيع البيت؟ لا، لأن وين نسكنه؟ يسكن بالشارع؟ هذا إضرار، نتركه في بيته. عنده سيارة واحدة يركبها ذهاب وإياب، يقول نأخذ السيارة ونبيعها يجلس في الدار ما يتعداها؟ لا، هذا إضرار به، خلي له سيارة لمحتاج إليها. يحتاج إلى نفقة، أكل وشرب مثلا، نأخذ كل ما بين يديه ولا نترك له ولا ريال؟ لا، خلي له نفقة الضرورية، خلي له الضروري. عنده دكان يسترزق الله في هذا الدكان مثلا، نقول ارحل عن الدكان لنبيعه؟ لا، الدكان هذا سبب رزق، خليه له يسترزق الله فيه حتى يسدد ديونه. فنترك له ما يحتاج إليه ضرورة ولا نستولي عليه. ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن، فلا تباع دعره التي لا غنى له عنها. وقال مالك رحمه الله: تباع ويكترى له بدلها. الإمام مالك رحمه الله يقول تباع لأن تعلق به حق الغرماء، ويكترى له بدلها. الدار تسوى مليون ونكتري له دار 20,000، والمليون نسدد بها الغرماء، هذا قول الإمام مالك رحمه الله. والمذهب على أنها لا تباع داره التي هو ساكن فيها. وخادم كان في الصدر الأول وعصور الوسطى كان الكثير من الناس ما يستغني عن خادم، ما يستغني عن خادم، مثل الوقت الحاضر الآن بالنسبة للموفد السواق والخادم وكذا وكذا، الناس في أمس الحاجة إليهم مثلا. فكذلك كان في الصدر الأول ما في استخدام، وإنما في ملك يشترى ويباع بالرقيق، يقول هذا رقيقي، هذا يؤدي للمسجد، هذا يروح به للسوق، هذا يروح بكذا، ما استغني عنه، يقول نأخذه نبيعه، لا يترك له. وخادم وما يتجر به إن كان تاجرا، الدكان مثلا نبيع الدكان ونسدد الغرماء، لا نترك الدكان له يسترزق الله من ورائه. وآلة حرفة، آلة حرفة يعني أواني أشياء، مثلا مصنع مكاين لصناعة كذا، آلة مثلا صلح المفاتيح وهذه صغلته، آلة تصنع الأواني وهذه شغلته، آلة مثلا يصلح فيها الأبواب وهذه شغلته، مصنع نخليله الأشياء هذه، آلة يصنع فيها الطوب والطابوق مثلا ما نبيعه، خليها له لأجل أن يسترزق الله من ورائها. يعني المحجور عليه يترك له ما هو في حاجة إليه. ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثله من مأكل ومشرب وكسوة. جمعنا الأموال التي عندنا وجدناها 5 ملايين مثلا، بينما هو مطالب 10 ملايين، يقول أنا فقير منين أكل؟ نقول نقرر له راتب من هذا المبلغ الذي جمعناه نفقة له ولأولاده. ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، ما نعطيهم على حالهم السابقة حينما كان غني، إنما نعطيه بقدر النفقة الكفاف، ما نعطيه أكثر من الكفاف، مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا أن كان ذا كسب، إذا كان له راتب يستلمه نترك له راتب فقط ونستولي على جميع أمواله، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا، يعني قالوا ما يضيع وإنما ينفق عليه من هذا المال الذي جمعناه له. ويترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي، يعني ما نبيع كل ما وجدناه عند الشيء الضروري له نتركه له ولا نبيعه، ونبيع الزائد. هذا الثالث أنه يلزم الحاكم قسم ماله وبين الغرماء، ويترك له ما هو في ضرورة إليه. الحكم الرابع، لأننا قلنا يتعلق بالحج 4 أحكام، الحكم الرابع انقطاع المطالبة عنه. إذا حجر حجر فلس وأعلن الحجر عليه، هل يطالبه الغرماء؟ كل واحد يحضر أحد يوم للمحكمة، تعال يا ولد يجرثنونه، تعال للمحكمة، تعال للمحكمة سددني، خلاص مادام حجر عليه فليس لأحد أن يطالبه، وإنما مرجعهم إلى الحاكم يقول اقسم بيننا، اقسم بيننا. الحكم الرابع، نعم يا عبد الرحيم، اقرأ الرابع. الرابع انقطاع الطلب عنه، فمن باعه أو وقضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. انقطاع الطلب عنه، لا بالنسبة للغرماء الأولين ولا بالنسبة للغرماء الأخيرين. واحد بعدما حجر عليه راح إلى آخر وقال مثلا تبيع علي دارك هذه؟ قال نعم. قال بكم؟ قال نظرا لكونك فقير يمكن ما أدري تسدد ولا ما تسدد أبيع عليك 1,000,000 بينما هي ما تساوي في الحقيقة إلا 500,000. قال الفقير هذا يقول شريته 1,000,000 ما يخالف. يأتي صاحب 1,000,000 يقول افرضوا لي مع الغرماء نفرض له؟ لا. يقول أنت بعت علي معترفا بفلسه وأنه محجور عليه فليس من حقك أن تطالب حتى يفك الحجر عنه. ما تطالب لا أنت ولا غيرك حتى يفك الحجر عنه. فهذا هو الحكم الرابع من أحكام الحجر، انقطاع الطلب عنه ما يطالب، لأن الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وعندنا كذلك الآن العمل في المحاكم أنه إذا أثبت الإعسار ما يطالب. ذكرت لكم أنه مثلا أن الغرماء يطالبون بحقوقهم فيقال سدد قال ما عندي نحبسه حتى يتبين لنا، تبين لنا إن ما عنده شيء قلنا أثبت إعسارك. جامعوا 3 يثبتونها إعسارة شهدوا. يقول الآخر مثلا صاحب الحق يقول لا ما يطلع من السجن حتى يعطيني. يقول ثبت إعساره يقول لا وإن كان ثبت إعساره ما يطلع، لا طلع ما يعطي حقي. هل نستمر في حبسه مدام ثبت إعساره؟ لا نخرجه، لأن إذا ثبت إعساره فالله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ينظر حتى يسر الله له السداد، ما يمتل بالسجن، يسجن حتى يتبين هل خلفه أموال، يعني يسجن. والسجن لازم يكون منكل يعني مؤدب، ما يسجن 2 أو 3 ويطلع، لا يسجن وقت طويل حتى يتبين إن كان عنده مال مخفي أو شيء له يسدد. لكن سجناه سجن طويل ثم ثبت إعساره، يأتي بعض الغرماء يقول أبد ما يطلع من السجن حتى يعطيني حقي، نقول لا، ما دام ثبت إعساره فأن توقف عن مطالبته حتى يسر الله له سداد، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والعمل في المحاكم عندنا والحمد لله على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال للمدين المسجين أثبت إعسارك، فيسعى في ثبوت الإعسار، فإذا ثبت الإعسار طلعناه، إنما لنا عليه سبيل حتى تعلمون أنه صار له مال استدعيه وسدد ولا حبسناك، لكن ما عنده شيء ما يسجن. فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، مثل ما ذكرنا في صاحب الدار، هو اشترى هذه الدار 1,000,000 لأنه يعرف أنه ما عنده شيء، بينما الدار ما تساوي إلا 500,000، وهذا طمع، والطمع عطب والهلاك، يؤتى المرء عند طمع. قال بشتري منك الدار 1,000,000، قال نعم هذه غنيمة ما تسوى الدار إلا 500,000، أبيع عليه 1,000,000، باع عليه 1,000,000، جاء طالب يقول لا ما الطالب بشيء حتى يفك الحجر عنه. طيب سجلوني مع الغرماء، يقول ولا نسجلك مع الغرماء، أنت بعت عليه بعد الحجر عليه فلا تملك حبسه ولا المطالبة حتى يفك الحجر عنه، لأن الغالب إنه ما باع عليه هذا إلا طمع وجشع، مدام قال له أشتري منك الدار 1,000,000 وما تسوى إلا نصف هذه القيمة، فنقول الطمع عطب وهلاك، أنت طمعت وجشعت فلا تملك شيء من قيمة دارك حتى يسدد الغرماء. وقد تباع الدار هذه التي اشتراها هو ب500,000 ويبقى لك مليون عليه متى ما سدد، تباع ويسدد الغرماء الآخرين، لأنك أنت بعت عليه بعد علمك بالحجر عليه. هذه الأحكام الأربعة التي تتعلق بالحجر، لأن المرء قد يقول ما فائدة الحجر إذا قلنا يحجر على السفيه هذا أو المفلس، ما هي فائدة الحجر على المفلس؟ هذه فوائدها والأحكام المترتبة عليها أربعة. نعم، فصل في الحجر على السفيه والصغير والمجنون. هؤلاء غير الأول، الأول هذا الحجر على المفلس، قد يكون مفلس وإلا ليس بسفيه ولا صغير ولا مجنون، ذكي وجيد ومتصرف لكن كتب الله عليه خسارة، خسر وفلس، ولا ما عليه قاصر لا في عقله ولا في دينه، حتى قد يكون ما في عليه قاصر لا في عقله ولا في دينه ولا في مروءته، ويعزم ويذبح ويكرم وكذا وهو ما عنده شيء، هذا المفلس. لكن هؤلاء الذين عندنا الآن الحجر على السفيه والصغير والمجنون. الصغير من دون الحلم، وقد يكون ذكي ولا عليه قاصر لكنه صغير، وقد يكون مجنون ما يحسن التصرف أبد، والسفيه بينهما، يعني ما هو مجنون ولا هو صغير لكنه ما يبالي، يشتري اللي يساوي 10 يشتريه ب20، يبيع اللي يساوي 20 ب5 ب6، هذا يعتبر سفيه جاهل، هذا يحجر عليه. يعني أتاني بعض الأولاد يرغبون أن يحجروا على أبيهم، قالوا نحجر على أبينا لأنه يتصرف، باع عقارنا، عنده عقار مثلا يساوي 1,000,000 بيعه 200,000 يأخذهن يتصرفهن ويخلي ويبيع العقار اللي يساوي 1,200,000 احجر عليه. فقبلنا دعواهم هذه بعدما تبين لنا أنه هذا تصرفه، هذا يعتبر سفيه، يعني ما يعتبر مجنون، عنده زوجة وأولاد ويطلع ويشتري ويعزم وكذا لكنه ما يبالي بالديون وكذا، وليس صغير بل هو جد مثلا كبير لكنه سفيه، عنده مثلا بيت يساوي 1,000,000 يديه واحد يقول خذ 200,000 حق البيت، يقول أعطني إياها خلاص، يأخذ 200,000 يتصرف بينه ويعطيها البيت وهو يساوي 1,000,000، هذا يعتبر سفة. في الحجر على السفيه والصغير والمجنون. نعم، ومن دفع ومن أخذ من أحدهم مالا، ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمن، لم يضمنه، هذا في تضمين السفيه والصغير والمجنون. واحد مثلا جاء ولد جيرانه أبو 12 سنة قال يا عم أعطنا السيارة بروح أشتري حاجة لأهلي، قال خذ السيارة، أعطاه السيارة وطلع فيها وصدم، هل يطالب أهله يقول ولكم صدم سيارتي وأنا محسن أعطيته السيارة يقضي على أهل زون وصدم به اغرموها لي؟ لا، يقول أنت المفرط، كيف تعطيه وأنت تعرف أنه ما يسوق وأنه صغير ما عنده رخصة، معناه أنت المفرط فمالك يضيع عليك، صغير أو مجنون مثله كذلك، لو عطاه سيارة وهو يعرف أنه مجنون يغرم أهله؟ لا. أو سفيه يعني ما يحسن التصرف، كبير عمره 20 سنة 30 سنة لكنه ضعيف العقل مو بعاقل، وأعطاه السيارة أو أعطاه مال له كذا واتلفه، هل يلزم أهله غرمه؟ بس ما يحتاج، يلزم أهله أن يغرموه؟ لا ما يلزم، لأن من أعطى السفيه أو الصغير أو المجنون فهو المفرط، ما يلزمه لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أولى لتفريطه. وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب، لو جاء إلى السيارة ولد الجيران مثلا وحلحل فيها ونجز المفتاح وفتح السيارة وركب أو راح وقضى عليه لزوم وصدم به، يلزم أهله أن يدفعوها، يلزمه لأنه ما أعطاه إياه، أنا موقف عند الباب لكن هو جاء وتعدى عليها، لكن إذا أعطاه المفتاح قال خذ رح فيها ما يغرم شيء. وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنا. أخذ من السفيه أو المجنون أو الصغير مال ضمينة لأنهم غير أهل للأخذ والعطاء، وجد ولد صغير عمره 12 سنة 10 سنوات معه ساعة، ساعة لا تقيل تساوي 20,000 مثلا، قال تبيعها علي؟ قال نعم. سم؟ قال أبيع عليك 1,000 ونشوف الساعة، قال هذه غنيمة شراه، أخذه منه ب1,000 ريال ويتساوي 20. علموا أهله جوا إلى الرجل قالوا نبي الساعة، قال والله الساعة ضاعت من عندي، الساعة ضاعت، الساعة أنا طليت في بير أو في كذا وسقطت مني وراحت. يقول يلزمك قيمتها، كأنك أخذتها من شخص غير أهل، ما هو أهل للبيع والشراء، فيلزمك قيمتها، يلزمك قيمتها. صورة أخرى، وجد ولد الجيران معه ساعة تساوي 20,000، تعال تعال تعال ولدي تعال تعال، وش الساعة؟ قال لي ساعة أمي ساعة أبوي كذا، قال عطها حطني يا ولدي وخذ هذه 10 ريال لك مثلا، فأعطاه 10 ريال وأخذ الساعة بنية حفظها، ناوي حفظها لأهلها، فضاعت منه الساعة ب20,000، هل يغرمها؟ لا ما يغرمها، لأنه أخذها من باب الإحسان، من باب بالمعروف، وأعطى من كيسه 10 ريال أو 20 ريال طيب خاطر الولد هذا، لكن أراد الله ضاعت الساعة فما يغرمها، بخلاف الأول لأنه أخذها لحظ نفسه، أخذها بيع وشراء ب1,000 ريال ويتساوي 20. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، حتى يسلمه لوليه، إلا إن أخذه ليحفظه، لا إن أخذه ليحفظه، مثل اللي أعطاه 10 ريال وقال عطنا الساعة ولديك، علشان أخذها بنية أنه يرجع لأهله، فأخذ وأعطاه 10 فتلفت الساعة، ما يلزم ضمانها لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مالا مغصوبا ليحفظه لربه، مثل بمن وجد مثلا وجد واحد قوي أمامه شخص ضعيف غصبه ساعة تساوي 20,000 مثلا، فجاء هذا القوي الآخر وقال تعال الغاصب، تعال يا أخي غصبت الطفل هذا، أخذت الساعة اللي معه، خذ هذه 10 ريال وعطني إياه، يبي يردها صاحبه، فأخذها وردها على بنية ردها على صاحبها، تلفت الساعة ضاعت، وما أخذها إلا ليرد على صاحبها، هل يطالب؟ لا، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. كمن أخذ مالا مغصوبا ليحفظه لربه، ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. الحاكم الشرعي في المحاكم إذا أثبت حصر الورثة قال مثلا خلف فلان زوجته وأولاد فلان وفلان وفلان البالغين وفلان وفلان وفلان القاصرين عن سن الرشد، واحد عمره 10 سنوات، واحد عمره 8 سنوات، واحد عمره 6 سنوات مثلا، هذول محجور عليهم، لقد القاصرين عن سن الرشد هذا محجور عليه. أبو 10 سنوات بلغ 16 سنة يستمر الحجر عليه؟ لا، ما دام بلغ خلاص، إذا بلغ رشيدا يرتفع الحجر عنه، بلغ سفيه ما يرتفع الحجر عنه، بلغ مجنون ما يرتفع الحجر عنه، بلغ رشيدا ينفك الحجر عنه ولو لم يحكم الحاكم. ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. ودفع إليه ماله، ما لم بلغ ورشيد ما يجوز أن يحجر على ماله، يعطى إياه. قال بعض العلماء الفتاة البنت ما تعطى مالها إلا إذا تزوجت، وقال آخرون ما تعطى مالها إلا إذا تزوجت وأنجبت، إذا ولدت أو بعد زواجها بسنة تعطى المال، لأنها لا تزال ضعيفة يخشى على مالها من الضياع. ما هي علامات البلوغ؟ وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء. ما هي؟ أولها بلوغ 15 سنة أو الإنزال، المني يحتلم فينزل، أو بلوغ أو نبات الشعر الخشن حول القبل، هذه علامات بلوغ الولد. الولد الذكر يثبت بلوغه إذا بلغ 15 سنة، إذا احتلم، الاحتلام يعني يورى له في النوم أنه يجامع، وأنزل المني، فإنزال المني دليل الاحتلام دليل البلوغ. نبات الشعر الخشن حول القبل هذه علامة من علامات البلوغ، يعني الشعر حول القبل ذكرا كان أو أنثى مثلا تجد الشعر أملس قبل البلوغ، فإذا تغير هذا الشعر الأملس بشعر خشن دل هذا على البلوغ، دل هذا على بلوغ هذا الرجل، نبات الشعر الخشن، لأن الشعر حول القبل موجود لكنه في حال الصغر يكون أملس مثل الشعر اللي بالذراعين وكذا، هذا ما هم دليل البلوغ، لكن إذا صار خشن اللي حول القبل صار علامة من علامات البلوغ. وهذه أخذها سعد ابن معاذ رضي الله عنه في بالنسبة لذراري بني قريظة، لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة قال أحكم فيهم، لما تحزبوا مع الأحزاب قال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذريتهم، تقتل المقاتلة يقتلون، الذراري يكونون أرقاء الأولاد. ما الفرق بين الذراري؟ يجينا أبو 20 سنة يقولون هذا ولد صغير توه، يجينا أبو 18 سنة يقولون هذا ولد صغير توه، كم عمره؟ عمره 12 سنة، يكذبون يهود. فرأى سعد رضي الله عنه أن يكشف عن مآزرهم عن سراويلهم ويناظرون الشعر حول القبل، إن كان خشن قال اقتلوه هذا مقاتل، إن كان أملس قال خلوه هذا من الذرية. أحد الشباب اليهود رضي الله عنه يقول كشف عن مئزري فوجدت لم أنبت فخل لي سبيلي، فكان من رواة الحديث رضي الله عنه، صحابي أصبح صحابي بدل ما هو يهودي يبغى يقتلونه. كشفوا عن مئزره وجدوه صغير توه 12 سنة تقريبا، شعره ما بعد خشوشا، وقالوا اعزلوه هذا من الذرية، فيكون رقيق يباع ويشترى، ما يخالف ما يهمه، يباع ويشترى ولا يقتل، ماله إلى النار. فيقول كشف عن مئزري فوجدت لن أنبت لم أنبت، فجعل من الذرية فأسلم رضي الله عنه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث رضي الله عنه. أول الإمناء يعني الاحتلام، ثانيا تمام 15 سنة، لقول ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني من 15 سنة رجل، ابن 14 سنة تو شاب صغير صغير غير مكلف. يقول ابن عمر رضي الله عنه حرصه على الجهاد في سبيل الله والقتال، طلب أن يخرج للجهاد في موقعة أحد، فردها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صغير، كم عمره؟ 14 سنة، رده. فلما كان السنة التي بعدها عرض مرة أخرى حرصه على الجهاد وإذا هو ابن 15 سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المعركة، فدخل وهو ابن 15 سنة. والكشف عن المآزر هذه سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، فوق 7 سماوات، هذا حكم الله جل وعلا، وفق الله جل وعلا سعد رضي الله عنه الحكم فيهم. لأن اليهود طائفتين، طائفة مع الأوس وطائفة مع الخزرج، فسعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس، وهؤلاء اليهود بنو قريظة مع الأوس، فهم الذين خانوا يوم الأحزاب، خانوا. فجاء بعض الأوس رضي الله عنهم يشفعون في اليهود، قل يا رسول الله ارفق بهم، ارفق بهم، هم خونة صحيح لكن ارفق بهم. قال ألا ترضون أن نحكم فيهم واحدا منكم؟ قالوا رضينا وزيادة. فقال نحكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن سعد بن معاذ لا تأخذه بالله لومة لائم. فرح الأوس رضي الله عنهم وفرح اليهود لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ. فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد أصيب بجرح، وجاء على حمار ليحضر يجلس مجلس المحاكمة والحكم، فالتفت إلى اليهود ومن يمثلهم قال حكمي فيكم نافذ؟ قالوا نعم نعم، مبسوطين إنه واحد من الموالين لهم. والتفت إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحكمي فيكم نافذ؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نرضى بحكمك. فتشهد رضي الله عنه وأعلن الحكم الذي وفق له بحكم الله جل وعلا، فقال أحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأموالهم ونساءهم، النساء والذراري والأموال تكون للمسلمين ملك، والرجال اللي يقاتلون يقتلون بالسيف، فقتل منهم ذلك اليوم خلق عظيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة رضي الله عنه وأرضاه. يقول وهو رضي الله عنه جريح ومريض، يقول قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، وين أجامل اليهود وأنا مريض مروح ميت أجامل اليهود؟ لا لا، أبرأ إلى الله رضي الله عنه وأرضاه. وحكم فيهم بهذا الحكم الصارم رضي الله عنه. وقال بعدها بعد هذا قال قالوا كيف نميز البالغ من غير البالغ؟ البالغ من غير البالغ اللي بلغ 15 سنة ما بلغ يجحدون أهله، عمره 16-17 يقول أبوه هذا عمره 12 مثلا، لكن شبابه زين جسمه زين كذا، ما يصدقون لأنهم يحبون تصغيرهم من أجل ما يقتلون. فرأى رضي الله عنه أن يكشف عن مآزرهم، ينظر يلمس عورته، يعني كشف العورة للحاجة والضرورة لا بأس، هذه حاجة وحكم شرعي، فكشف ويلمس شعره، إن كان خشن فيقول السيف، وإن كان أملس قال اعدلوه هذا من الذرية. فكعب القرظي رضي الله عنه هذا الصحابي يقول كشف عن مئزري فوجدت لم أنبت فخلي سبيلي، فصار صحابي رضي الله عنه وأرضاه. وبلوغ الأنثى بذلك مع الحيض، تزيد المرأة علامة من علامات البلوغ وهي الحيض، لأن الحيض ما يكون إلا عند بلوغها، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني امرأة بالغة. ويرشد البلوغ معروف 15 سنة أو الإنزال المني أو النبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد البنت بالحيض إذا حاضت عرف أنها بالغ. طيب الرشد ما هو؟ الرشد حسن إصلاح المال، قد يكون المرء رشيد في ماله لكنه سفيه في دينه، يسلم ماله ما علينا منه، قد يكون مثلا مقترف لبعض المعاصي مثلا، يقول عطون حقي يقول ضيعه، يقول ما ضيعه، عرفنا أنه ما يضيعه، يعني ماله يحفظه يعطيه إياه وإن كان عليه نقص في دينه. فالرشد في رفع الولاية يكون بحسن التصرف في المال، ولهذا يختبر قبل أن يسلم جميع ماله، يقال يرخص له بيع واشتر في حدود 50,000، إذا باع وشرى وكان يشرى وبيع وزين أعطيناه، وإلا وقفنا الحجر، استمر الحجر عليه حتى يثبت رشده، يثبت رشده بحسن التصرف.